بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المسلمين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كان يظن لبعض ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعباد بن الصامت. فلما دخلنا ناولونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال: كأنها جنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أمرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب به من أشاء، ولكل واحدة منكما ملكها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، فإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتنتشر، ويردها بعضها إلى ويرد بعضها إلى بعض وتقول: طف طف طف. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سبع من النار بذنوبهم أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. فقال همام: حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. تقدم معنا في باب سابق في أوائل الكتاب إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى هما الرحمن والرحيم، يتضمنان صفة الرحمة لله، وذلك في باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهنالك إثبات الاسمين المتضمنين لصفة الرحمة، وهنا أراد المصنف بيان أن الرحمة قد تطلق صفة لله، وقد تطلق أحيانا على أنها مخلوق مفعول لله، فتسمى الجنة رحمة وهي مخلوق. وسنقف على بعض المسائل لاحقا إن شاء الله. المصنف يقول: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبين الله جل وعلا قربه وقرب رحمته من أهل الإحسان. وهذا هو منطوق هذا اللفظ، أن رحمة الله وأن الله قريب من المحسنين. وهذا يفيد أن من أراد القرب من الله جل وعلا وأن يقرب منه ربه وأن ينال رحمة الله جل وعلا فلا بد أن يكون من جملة المحسنين. وهنا كلام لأهل العلم، وهو أن الرحمة مؤنثة، فلما لم يؤنث قوله قريب، ما قال إن رحمة الله قريبة، وإنما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. وذكروا أقوالا ووجوها لخصها ابن القيم وفصل من جهة، وقال الوجوه التي ذكرها العلماء بلغت 12 وجها، واختار هو فيما سرد 6 و7 بعدما ذكر أقوالا، وهو مما ذكر رحمه الله يمكن أن يرجع إليه من الناحية النحوية والتصريفية والبيانية، كل هذا مما تكلم عنه. لكن أشار إلى معنى لطيف، فقال رحمه الله: استغني عن ذكر الوجهين بذكر أحدهما مع كلام يفهمه ويدل عليه، فكأنه يقول إن رحمة الله قريبة من المحسنين وإن الله قريب من المحسنين. قال: وإذا ضممت إليه الوجه الذي يليه، وهو أن صفاته جل وعلا قائمة به، فلما ذكر قربه هو دل على قرب رحمته بلا شك. ولذلك يقول استغني بذكر أحدهما عن الآخر، فكأنه يقول إن رحمة الله قريبة من المحسنين، إن الله قريب من المحسنين. فذكر أمرين لا أمرا واحدا. ولهذا قال بعضهم: ربما لو اقتصر على أن الرحمة قريبة لربما ما أفاد قربه هو، لكن هذا قد يكون باعتبار الأفعال والمفعولات. أما ما يقوم بالرب نفسه فما أفاده من معنى فإنه يلزم أو يلزمه المعنى الآخر. فعلى كل هذا ما أبدى ابن القيم غير ما ذكر يعني غيره من أهل العلم. قول المصنف هنا: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي. هذا الحديث قد تقدم، والمصنف قد يعيد الحديث وقد يذكر فيه عبارات أخرى، وأحيانا في بعض الحالات قد يستغني فلا يذكر الألفاظ التي هي أقرب لمعنى الباب. قالوا: كأنه يريد أن يشهد الأفهام والأذهان حتى يرجع الإنسان ويرى هذه الأحاديث ويستنبط منها. قلت ذلك لأن هذا الحديث تقدم معنا وفيه جملة لم يذكرها المصنف هنا هي أقرب إلى مراده هنا، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، ثم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه اللفظة مرت بنا قريبا. وفي قوله: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، يريد هنا الرحمة التي ليست صفة لله، لأن ما جعل في قلوب العباد لا اختصاص له بصفة الله، لأن صفة الله قائمة به. وبالتالي كأن المصنف يريد أن يقول لك إن الرحمة كما تطلق صفة لله فكذلك يصف الله عز وجل ما كان موجب رحمته بأن ذلك رحمة، كما سيأتي في الحديث التالي بعد قليل إن شاء الله. إذن الرحمة قد تطلق على الصفة القائمة بذات الله، وقد تطلق ويراد بها موجب الرحمة، موجب الرحمة كالجنة التي هي موجب رحمته، التي هي موجب رحمته، وهذا ما سيأتي في الحديث التالي. وما يكون من الأوصاف القائمة بالخلق من رحمة وسمع وعلم ونحو ذلك فهي أمور مخلوقة خلقها الله عز وجل في عباده. طيب، وتضاف إليه باعتبار أنه خالقها سبحانه، باعتبار أنه جل وعلا قد خلقها. إذن الرحمة تطلق على الصفة القائمة بالله وعلى ما يكون مخلوقا، فانتبه للإطلاقين. ولذلك في الآية إن رحمة الله قريب المحسنين، يمكن أن تكون هذه بناء على الصفة القائمة بالله جل وعلا كما ذكرنا ملخص الوجه الذي أيده ابن القيم رحمه الله. وأما في هذا الحديث الذي لم يأتي فيه المصنف بهذه الجملة وقد ذكرها في باب سابق، أقول تفيد أن الرحمة المذكورة هنا وهي رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده هي الرحمة المخلوقة. ويمكن أيضا أن تنزل هذا على قول الله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فالمقصود هنا ما ينزل الله عز وجل من الأمطار، وبالتالي كانت رحمة مخلوقة. ولهذا ربما تساءل ناس في الدعاء وهو أن يجعله الله عز وجل في مستقر رحمته، فإذا نظرت إلى أن الرحمة هنا الجنة فهذا صحيح، لأن الجنة قال الله جل وعلا أنت رحمتي. وأما إذا نظرت باعتبار أنها الصفة فهذا صعب أن يدعى به، لا يصلح أن يدعى به. ولهذا كانت كلمة بعض مشايخنا المنع، لكن إذا نظرت إلى ما سيأتي في الحديث الثالث فتقول يمكن أن يصح هذا الدعاء. طيب، قال المصنف حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا ربي ما لها، على طريقة الالتفات، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. سقط الشيء يقصد منه ما كان رديئا أو ممن لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، تقول سقط المتاع، تريد أقله وأدناه وأردأه ونحو ذلك. وهذا يفيد أنه يمكن أن يطلق ذلك وإن وجد الأنف النفيس والشريف، لكن لأن أكثر من يدخلها كذلك جاء هذا الكلام، جاء هذا الكلام، إذن هذا لا يمنع أن يدخلها، أن يدخلها غيره، لكن لأن هذا هو الغالب. فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقد علم بداهة أنه يدخلها غيرهم أيضا، لكن لما كان أكثر الداخلين من هؤلاء جاء هذه الشكوى وهذا الاحتجاج. وقالت النار، يعني أوثرت بالمتكبرين، وفي حديث آخر بالجبارين والمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وهذا موضوع الشهيد، أنت رحمتي. إذن وصف الجنة بأنها رحمته باعتبار أنها موجب الرحمة التي هي صفته، فسميت رحمة. وهنا خلط لبعض علماء الكلام، ربما قال بعضهم الفعل عين المفعول والأفعال مخلوقة، وهذا غلط، غلط عظيم. فرق بين الفعل والمفعول والفاعل بداهة، وسيأتي المصنف ما يفيد هذه الحقيقة لاحقا إن شاء الله، خاصة في مسألة الكلام والتفريق بين فعل العبد وبين فعل الرب جل وعلا. فالشاهد هنا فرق بين الفعل الذي هو وصف لله وبين المفعول الذي هو مخلوق ليس من صفات الله ويكون شيئا بائنا عنه لا يكون صفة له. فقال الجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ثم قال ولكل واحدة منكما ملؤها، قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه شيئا أو من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ثلاثا حتى يضع فيها قدما فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط أي يكفيني يكفيني. هنا هذه اللفظة أو عندنا أكثر من وقفة بعدما بينا محل الشاهد في الباب وهو قوله للجنة أنت رحمتي، يريد المصنف أن ينبهك إلى الفرق بين ما كان صفة وفعلا فهذا يقوم بالله، وما يكون مفعولا فهذا لا يقوم بالله جل وعلا وإنما هو مخلوق بائن منفصل. هذا تمهيد لأمور ستأتي لاحقا إن شاء الله. ولهذا هو في خلق أفعال العباد نبه إلى أن أهل العلم يريد أهل السنة ميزوا بين فعل الله ومفعوله، ففعله وصفه القائم به ومفعوله هو مخلوقه البائن. قال ومنه قول الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، فالتخليق فعله والسماوات والأرض مفعوله، لا تقومان بالله، مخلوق بائن عن الله جل وعلا، وبالتالي الفعل غير المفعول وفعله قائم به سبحانه. ولذلك تنبه عند تقسيم أهل العلم للصفات إلى الذاتية والفعلية لا تفهم أن الفعلية لا تقوم به، كل ذلك ما يقوم به وإلا لما وصف به، إلا أنه من الفروق أن الصفة الفعلية تتعلق بمشيئته وقدرته، تتعلق بقدرته ومشيئته بخلاف الذاتية. هذه الوقفة الأولى. الثانية وهي في قوله وإنه ينشئ للنار من يشاء. البخاري روى هذا الحديث وفي موضع آخر ولكن لم يكن اللفظ هكذا، وإنما قال وينشئ للجنة أهلا أو خلقا، ينشئ للجنة. أما النار قال فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه، لكن هنا انعكس، فالرأي هنا يقول ينشئ للنار، ينشئ للنار أي يوم القيامة، هذا هو الظاهر. جزم بعض أهل التحقيق بأن هذا غلط من الراوي، منهم العلامة ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن حجر حافظ البلقيني، هؤلاء جزموا بأن هذا غلط من الراوي، حتى إن ابن القيم ناقش جدا وبين أن هذا يتنافى مع ظاهر القرآن بأن الله جل وعلا يملأ النار من الإنس والجن أو من إبليس وممن تبعه، وأيضا يقول إن الله جل وعلا عدل لا يظلم الناس شيئا، فلا يمكن أن يقال إنه ينشئ للنار خلقا ما فعلوا شرا قط فيدخلهم النار. قال فهذا بعيد عن رحمة الله جل وعلا وعدله. هذه كلها وجوه، ونبه إلى أن البخاري رحمه الله قد اتفق هو ومسلم على لفظة لا شبهة فيها وهي أن الله ينشئ للنار خلقا، أنه ينشئ للجنة خلقا، معذرة، ينشئ للجنة خلقا فيدخلهم الجنة، أما النار فيقع فيها قدمه. طيب، بعض أهل العلم قالوا هذه العبارة يمكن أن توجه توجيها صحيحا. من هذه التوجيهات قال بعضهم: ينشئ الله عز وجل للنار خلقا ليس إنشاء جديدا، وإنما هو إنشاء إدخال، بمعنى يدخل غير من أدخل ممن يستحق دخول النار، هكذا قال. يعني قالوا الإنشاء المذكور هنا ليس ابتداء خلق، وإنما هو إنشاء إدخال، بمعنى إذا أدخل الأولين ممن أدخلهم وتقول النار هل من مزيد، فيدخل غيرهم ممن يستحقها ممن كان في الدنيا. هذا جواب، وفيه ما فيه، هذا الظاهر، لكنه تأويل على كل حال. كأنهم أدركوا أيضا أنه بعيد عن رحمة الله وعدله وحكمته أن ينشئ خلقا يوم القيامة لم يخلقوا من قبل ولم يفعلوا شرا قط فيدخلهم النار، قالوا هذا بعيد، ولهذا قالوا بهذا التأويل، هو إنشاء إدخال لا إنشاء خلق جديد. هذا توجيه. توجيه آخر قال بعضهم: نعم ينشئ خلقا جديدا ويدخلهم النار، لكنهم لا يتعذبون بالنار. أيضا فيه تأويل لو ملاحظ، يعني يدخلون نعم حتى تمتلئ النار لكن بلا تعذيب، يعني يدخلونها قالوا كالخزنة من الملائكة الذين هم خزنة النار لا يتأثرون بعذابه، قالوا فكذلك ينشئ الله خلقا فتمتلئ النار لكن لا يتعذبون. هذا وجه ثاني، ولاحظ ما فيه من التكلف أيضا. ووجه ثالث قال به الأشاعرة وغيرهم، مع أنه قد يظهر في بادئ النظر أنه مذهب قوي، ولكن فيه ما فيه. قالوا: لله جل وعلا أن يفعل ما يشاء، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعله، وهذا صحيح. قالوا: فلو أراد أن يعذب المؤمنين الطائعين الأبرار المحسنين الصالحين لما كان ذلك ظلما، ولو أدخل المشركين والمنافقين والمجرمين الجنة لكان له أن يفعل ذلك. هذا إنما يقوله نفاة الحكمة، حملة النفي الحكمة ابن حزم والكلابية ومن تبعهم من الأشعرية. وهذا يؤكد لك يا أخي أن بعض المذاهب قد يكون فيها من الشبهات ما هو غاية في الصعوبة، حتى قد تحتاج إلى نظر عميق لتخرج من عهدة هذه الشبهة. نقول: نعم إن الله يفعل ما يشاء، لكنه يفعل وفق حكمته وعدله ورحمته، انتهى البحث. صحيح، يفعل ما يشاء لكن وفق حكمته وعدله ورحمته. هذا الجواب ما ارتضاه بعضهم، فقالوا: إذن تقيدون أفعال الله فلا يفعل ما يشاء. قلنا: هذا ليس تقييدا منا، إنما هو فعل مقيد بصفة هي له، أعني حكمته. وأنتم أيها الأشاعرة تقولون إنه يفعل ما يشاء مع أنه يقدر على أمور أخرى ولكن لا يفعلها، فتقولون إن أفعاله مقصوصة بالمشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والذي لم يشأه لا يعني أنه ليس قادرا عليه، بل يكون قادرا عليه لكن لم يفعله لأنه لم يشأ. فهل لنا أن نقول قيدتم أفعاله بمشيئته؟ معلش هذا باب إلزام، هذا باب الإلزام. فنقول إذن ما دام أنه يفعل بمشيئته فلنقل وبحكمته، ما المانع؟ فهذا ليس التقييد منا، وإنما هذا حكم الله جل وعلا أنه يفعل بمشيئته بحكمته بعدله برحمته سبحانه. وبالتالي نقول إن الله جل وعلا إنما يعذب من يستحق العذاب، ولكن تنبه إلى أن لله جل وعلا فضلا، وإنه يجب أن يعبد فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. فإذا نظرت إلى محض حقه وما يجب منا أو علينا لله جل وعلا لقلت عندئذ لو أن الله عذبنا جميعا لعذبنا وهو غير ظالم لنا للتقصير والقصور العظيم. وهذا معنى ما جاء في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلاحظ الفضل ولاحظ الرحمة، الفضل والرحمة معا، كما عليك أن تلاحظ العدل والحكمة لله جل وعلا فيما يفعل بخلقه. إذن الحق ما قال من قال إن هذه اللفظة لا تثبت، هذا هو الصواب، وتلك التأويلات متكلفة. أعني تأويل من يقول نعم ينشئ الله للنار خلقا لكن على الوجوه التي قالوها، والحق أن الله ينشئ للجنة خلقا فيدخلهم الجنة. في كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله مقارنة بين الصحيحين البخاري ومسلم نبه رحمه الله إلى أن مثل هذا الغلط قليل جدا عند البخاري، وفي مسلم أكثر منه. يعني أن يقول إن البخاري أقوى وأضبط وأفقه وأبعد عن مثل هذه الأخطاء القليلة من مسلم. قال ومن نظر تأكد له ذلك، وهذا كلام رجل خبير عالم بالأساليب والمتون مع إلمام واسع بتفسير كلام الله ومعرفة الأخبار والآثار. فخذ هذا الكلام من رجل خبير، أعني العلامة ابن تيمية رحمه الله، لكن تنبه هذا لا يعني فتح الباب على مصراعيه لأهل السوء بأن ينتقدوا ما في الصحيحين. بعض الناس لمجرد أهوائهم، ما أقول بأدلة صحيحة، يحاولون الطعن في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الصحيحين أو أحدهما أو في غيرهما مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الاستبعاد، أو لعله رسخت معاني وحصل منهم تفخيم وتعظيم لأهل الكفر. فإذا جاء أهل الكفر بأمر خلاف ما في الكتاب والسنة وقد وقع في قلوب بعض الناس تعظيم القوم فيردون ما جاء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أولئك، وهذه زلة وسخطة عظيمة، هذا خطر، بل في بعض الحالات هذا يوصل إلى المروق من الدين، خاصة في المسائل الظاهرة المتواترة التي لا يختلف أهل العلم فيها. هذه مسألة تخرج من الملة والدين، فيها خطورة. على كل، نعود إلى موضوعنا. قال المصنف حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ليصيبن أقواما سفع، والسفع ما يكون من السواد، ما يكون من السواد. إذن هذا من احتراق جلودهم ونحو ذلك، يصيبهم هذا السفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، أي عقوبة من الله جل وعلا بسبب ذنوب أصابوها. قال: ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، هذا موضوع الشاهد، بفضل رحمته. إذن هنا أطلق هذه الكلمة وأراد الصفة، وفي الحديث السابق أراد الجنة نفسها وهي مخلوقة بلا شك. إذن يريد المصنف أن يقول التنبه إلى الفروق، وسأتيه كلام عن اللفظ والملفوظ أو بين قراءة القارئ والمقروء ونحو ذلك من المسائل، فليتنبه لذلك. على كل، هذا ما قرر البخاري هنا، وما استدل به أقول دلالته واضحة جلية ظاهرة. ثم هنا كلمة وإن كان فيها خروج عن موضوع نوعا ما: ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، في كلام عجيب ساقه ابن القيم رحمه الله استدلالا لقول من قال بأن النار تفنى، بأن النار تفنى. ابن القيم ساق هذه المقالة واستدل لها، فظن بعض الناس أن ابن القيم يرى فناء النار، يرى فناء النار، لكنه بين في الوابل الصيب أن النار التي تفنى هي نار العصاة. ولكن ابن القيم أحيانا قد يذكر أقوالا ثم يذكر أدلة كل قول حتى يظن الإنسان أنه ما رجح شيئا أو ما ترجح عنده شيء، وربما لو اقتصر القارئ على بعض أو على أحد القولين وتمعن في أدلة ابن القيم لقال إن ابن القيم يختار هذا القول، بغض النظر عن المسألة وهي طويلة. لكن هنا استدلال مما ذكر ابن القيم عن هؤلاء، قالوا إن الجنة هي موجب رحمة الله، وإن النار موجب غضبه. وقد قال في الحديث القدسي: إن رحمتي تسبق غضبي، وفي لفظ: تغلب غضبي. قالوا: وعليه فلا بد أن يأتي يوم تفنى فيه النار بأهلها. قالوا: ما قلنا يخرجون منها. وفرق بين أن تقول يخرج منها فيعارض صريح القرآن وما هم بخارجين من النار، لكن قالوا: نحن نقول بفنائها فيفنى أهلها تبعا لها. هذا من كلامه. قالوا: إذن ما دامت النار موجب غضبه والرحمة تغلب الغضب فسيأتي يوم تفنى فيه النار. قالوا أيضا: قد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن عموم رحمته فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قالوا: فلا بد أن تسعهم هذه الرحمة فتفنى النار بمن فيها لهذا العموم. أشوفها قوية ولا بنات؟ طيب، طبعا فيه صعوبة، ها؟ ماذا هنا؟ جاهزة. طيب، وأحيانا شوف يعني ابن القيم إذا نظم الدليل بصورة معينة وقبل أن تقف على الرد تقول: الله في الكلام ده قوي وصحيح يا أخي الكريم. الخلاصة أنا جئت بها بمناسبة هذه اللفظة، وهي أن الله يخرج بفضل رحمته أولئك، أعني العصاة، ويسمون الجهنميين. وعليه فنقول إن الرحمة الواسعة قيدها، قال: فسأكتبها للذين يتقون. فجاء تقييدها. وأيضا قوله تسبق غضبي أو قال تغلب غضبي، هذا لا يعني زوال الغضب وموجبه. غاية ما فيه سبق الرحمة للغضب، ويظهر ذلك في هؤلاء الذين دخلوا النار فيخرجهم بفضل رحمته، أما أولئك فما كتب لهم رحمته، ما كتب لهم رحمته. ومنها هنا تدرك أن اليهود الذين كانوا يتعطسون أي يتكلفون العطاس ولم يقع منهم حقيقة، إذا مر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الحمد لله، ينتظرون منه أن يقول يرحمكم الله، فكان لا يقول يرحمكم الله وإنما يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنهم ليسوا أهلا لهذه الرحمة وهم كفار. إذن نقول وسعت رحمته كل شيء وتغلب رحمته غضبه، لكن من استثنى الله جل وعلا أعني الكفار والمشركين والمنافقين فهم يخلدون في النار لا يخرجون منها. والنصوص التي تفيد عدم خروجهم منها بل استمرار عذابها، خلي بالك الاثنين معا، استمرار العذاب وبقاؤهم فيها وعدم خروجهم منها، أين ذلك؟ هل في كتاب الله ما يفيد الأمرين معا؟ لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، إذن فهو مستمر. إن عذابها كان غراما أي مقيما دائما. وبالتالي هذه الشبهة التي ذكروها وإن ظاهرها كان ظاهرها القوة، لكنها لا يمكن أن تقاوم تلك النصوص الصريحة في دوام النار. وإذا قلنا بقول ابن القيم هنالك نار تفنى وهي نار العصاة أخرجها، نتكلم عن الدار التي يبقى فيها أهلها من الكفار والمشركين المنافقين، النصوص تفيد بقاءها وخلود أهلها فيها، لا نقول تبقى هي ويخرجون ولا نقول تفنى بهم، بل هي باقية، بل هي باقية. فإذا قيل أين رحمته التي وسعت كل شيء، قلنا قيدها، صحيح قيدها أنها لا تنال هؤلاء. فإذا قيل إن الرحمة تغلب الغضب، قلنا لا يعني زوالها، ويمكن أن نقول هذا في العصاة ومن هم أولى منه قد رحمهم الله عز وجل، لأن بعض الناس لا يدخل الجنة، لا يدخل النار عفوا، ولو فعلوا ذنوبا عظيمة قد يغفر لهم أو لا يعذبهم بالنار لأسباب، وقد يدخلهم النار ولكن بفضل رحمته يخرجهم منها فيرحم هؤلاء الذين فيهم أدنى مثقال ذرة من إيمان ونحو ذلك، أما غيرهم فيبقون في النار. نعم. واصل. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. قبل أن ندخل هنا، لاحظ البخاري في آخر الحديث السابق قال: وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو عن من؟ الأخير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس، كأن البخاري يريد أن يقول وجد التصريح بالتحديث، وهي التصريح بالتحديث، لأنه يقول هشام عن قتادة عن أنس، وكلاهما متكلم في تدليسه، ولذلك يقول حصل التصريح بالتحديث. طيب، هنا قال: باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يريد إثبات الأفعال لله جل وعلا، يريد إثبات الأفعال لله جل وعلا، منها إمساكه للسماوات والأرض أن تزولا. وذكر هنا هذا الحديث وقد مر بنا سابقا. قال المصنف: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة، تختلف النسخ، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبعين، يضع، لاحظ، يضع، هذا فعل من الأفعال، والأرض على إصبعين، والجبال على إصبعين، والشجر والأنهار على إصبعين، وسائر الخلق على إصبعين، ثم يقول بيده: أنا الملك. أيضا أراد الفعل هنا، وقد جاء مصرحا به في آيات أخرى: ويهزهن. هذا الهز فعل، هذا الهز فعل. إذن أراد إثبات الأفعال لله، وأن الله يفعل بمشيئته وقدرته. أما المتكلمون فقالوا: أفعال الله ليست قائمة به، وهي مخلوقة. وتعجب البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، كتاب مطبوع، قال: هؤلاء قالوا إن أفعال الله مخلوقة، وقالوا إن أفعال العباد غير مخلوقة. الكلام عجيب، صحيح؟ قالوا أفعال الله مخلوقة، وقالوا أفعال العباد غير مخلوق. هذا مما يتعجب منه الحقيقة. وأشار إلى أن قائل هذه العبارة إنما استند إلى من لا دين عنده ولا خلق، فذكر أحد أكابر أصحاب المقالات القديمة من أهل الهند فنسبه إليهم. فهذا الرجل من القدرية ومن الجهمية يقولون أقوالا غاية في الشناعة. فالشاهد هنا البخاري من خلال كتابه خلق أفعال العباد، ومن هذا الموضع يريد أن يبين لك أن لله أفعالا ليست بمخلوقة، أفعاله القائمة به ليست مخلوقة، ولا بد من تمييزها عن المخلوقات البائن عنه. وهذا واضح جدا، وهذا الحديث قد تقدم معنا سابقا في إثبات الأصابع لله، مما يفيد ثبوت اليد حقيقة لله جل وعلا. وبينا هنالك أن الصحابي يقول: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الحبر، تصديقا هذه اللفظ، تصديقا لم يعجب المتكلمين إرادها، فحاولوا تخطئة الراوي. ولكن من القائل؟ إنه ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن المشكلة هي أن الإنسان اعتقد عقائد معينة وأثرت عليه، وبالتالي كلما جاء دليل فحظه الرد أو التحريف الذي يسميه تأويلا. نجرب الشيخ. باقي دقيقتين. طيب، إذن ما نستطيع نقرأ يعني بابا جديدا. قصد المصنف هنا إثبات الأفعال وأنها قائمة بالله جل وعلا، ولا يلتفت إلى الشبهات التي يطلقها علماء الكلام، ولا أستطيع ذكرها، ربما في بعض الدروس أشرنا إليها، ولكن لضيق الزمن وأيضا خشية أن تمرض القلوب كان بالإمكان ذكرها، وإن كان لا يناسب ثم الجواب عنها. لكن يكفي أنه قد جاء في الكتاب والسنة إثبات صفات الأفعال القائمة بالله. يا إخوة، هؤلاء يريدون خلاصة كلامهم أن يفروا من شيء فوقعوا في شر منه، لأن قولهم لا تقوم الأفعال به هذا تشبيه له بالجمادات التي لا فعل لها، التي لا أفعال لها، بل هذا يشبه من ناحية قول الفلاسفة الذين يقولون إن الله خلق العقل الفعال ثم انبثق منه الخلائق، وفي هذا من الكفر ما الله به عليم. ويقولون إن الله يفعل بالاختيار، فهؤلاء وإن قالوا يفعل بإرادته لكن يقولون هذه الأفعال ليست قائمة به، فسؤالنا إذن كيف وصف بها، كيف يوصف بها وهي ليست فعلا له؟ إذن تكون فعلا لمن، ومن قام بها أصلا؟ قد يردون ذلك إلى بعض الصفات كالماتريدية، وربما قال بعضهم ما لا يعقل أصلا كأبي الهذيل العلاف وغيره من علماء الكلام. إذن الحق ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفات الأفعال القائمة لله، القائمة بالله جل وعلا، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، وأن يفعل وفق حكمته ومشيئته وقدرته، وتتجدد أفعاله لا شك أن هذا من كماله، لا شك أن هذا من كماله جل وعلا. نتوقف عند هذا الحد من قراءة يعني هذه الليلة، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم.